والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى. فإذا قال الله سبحانه ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه. كما تقول لولدك يا بني هذا بيت فتح للضيفان، من دخله يكرم. أهذا يدل على أن كل اللي يدخله يكرم، ولا أنت قلت الخبر وأنت تريد من ولدك أن ينفذ هذا؟ كأنك قلت من دخله فأكرمه. عرض الوصية تطاع وعرضة خالق. إذن من دخله كان آمنا، أمر تكليف. ولذلك يأتي بعض الناس فيقول الله يقول الطيبات للطيبين، والطيبون، ونجد واقع الحياة غير ذلك. نجد امرأة طيبة تقع في غير طيب، ورجل غير طيب يقع مع امرأة طيبة، فكيف يقول الله الطيب؟ لك لم يقلها تأريخا للواقع أن هذا ما يحدث، ولكن يقول افعلوا ذلك، حكمي وتكليفي أن الطيبات يكون للطيبين والطيبون يكونون لل. فإذا أنتم امتثلتم أمر الله فافعلوا ذلك، وإن لم تمتثلوا يقع الايه؟ يقع الكلام. إذن ومن دخله كان آمنا خبر تكليفي، يعني من أراد أن يجعل ربه صادقا فيما قال فليؤمن من دخله، فليؤمن من دخله. ثم قال الحق سبحانه ولله على الناس حج البيت. لله على الناس، حين تسمع لكذا وعلى كذا فافهم أن الفائدة تقع على ما دخلت عليه الله، والتبعة تقع على ما دخلت عليه على. تقول لفلان على فلان كذا، يبقى النفعية لمين؟ لفلان، والتبع لمين؟ على فلان. فربنا بيقول ولله على الناس، يبقى النفعية لمين هنا؟ لله. طب والتبع لمين التكليفية؟ على الناس. نقول يا سلام، لو فصلنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشيء من تكليفنا، فهي لله ولكنها تعود لك. فما لله عاد مين؟ وما عليك عاد لك. فكل تكليف عليك أثره لمن؟ أثره لي. طب والذي لله حين كلف به يعود على مين؟ يبقى ليه؟ يبقى إذن لله على الناس. إياك أن تفهم أنها لا من نفعي، وإياك أن تفهم أن على التبعية. هي لله ولكنها لا تعود إلا مين؟ إلا لك. وهي عليك ولا تعود إلا لك. إذن فالحق سبحانه وتعالى منزه أن يفيد من حكم، حين يحكمك حكما تكليفيا فاعلم أن فائدة الحكم عائدة لك أنت. طب ما يقول عليك ليه؟ لأن التكليف شاق على النفس، ولكن على المؤمن المكلف حين يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة منه، فإن نظر إلى الفائدة منه وجد أنها تعود عليه، ولذلك يسهل عليه أمر الطاعة. والذي لا يقبل على الطاعة يهمل الجزاء عليها، والذي يقبل على المعصية يهمل الجزاء عليها. ولكن الطائع لو استقبل غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه، ولو أن العاصي استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا لا. فأنت تحقق لنفسك شهوة ولكنها شهوة عاجلة أمدها قصير، ولو استحضرت العقوبة عليها وقت عملها ما صنعتها أبدا. ولكن الذين يصنعون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة ويعزلون الجزاء على المعصية عنها، فلو أنصفوا لأحضروا الجزاء على المعصية أمام المعصية. حين يحضرون الجزاء على المعصية مع المعصية شهوة المعصية تنتهي منهم. وضربنا لذلك مثلا بأعنف غرائز للإنسان، وهي غريزة الجنس. قد أن واحد عنده تشرذ جنسي، وبعد ذلك رأى فتاة جميلة، وبعد ذلك أراد منها، فنقول له استحضر العذاب على هذا العمل، وإن أخذتها فتعال لنريك بعينيك ما أعد لك حين تتمتع بها. وأوقد له فرنا مسدورا بالنار وقل له تمتع بها وندخلك هذا الايه هذا الفرن. أيقبل على المعصية؟ لماذا؟ لأنه استحضر مع شهوة المعصية العذاب على الايه على المعصية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو الطريق الموصل للغاية، والطريق الموصل للغاية مطروق، والذي عليه الحج طارق هو اللي هيمشي على الطريق. يبقى عايزين ثلاث حاجات: طارق وهو من كتب عليه الحج، وسبيل مطروق، وغاية. الغاية حج البيت، والطارق هو المكلف. ما دام الطارق هيسلك يبقى لا بد ان يكون الطارق عنده قدرة على ان يسلك. القدرة دي تتأتى بايه؟ اول حاجة في القدرة الذات، ثاني حاجة في القدرة المطية التي يركبها. يبقى عايزين زاد وايه وراحلة، زاد وراحلة للطارق. طيب والسبيل الذي يطرقه ايكون محفوفا بالمخاطر؟ لا، يكون امن. يبقى كم حاجة في الاستطاعة؟ الزاد والراحلة وامن الطريق. طيب الزاد ده لب، وهب انه يعول صغارا، نقول ما دام يعول صغارا يبقى لازم من ضمن الاستطاعة ان يكون قد ترك لهم زادهم الى ان يعود. الى ان يعود. يبقى خدنا الاستطاعة هنا بكم حاجة؟ زاد وراحلة وامن طريق. وايه كمان؟ وزاد من تعود الى ان تعود. تبقى دي ايه؟ الاستطاعه. قال الله اهي مكتوبه على من اسلم وامن بالله ولا قال لله على الناس؟ ده كل تكليف من الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، مش كده؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه. اشمعنى دي نجابها على الناس مش للي اسلموا؟ ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب اللي كانوا يتمحكون في ابراهيم الى ان ايه يحج، فامتنعوا عن الايه. لو كان الحج للمسلمين المؤمنين بمحمد لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى ان يحج، وامتنعوا عن الايه عن الحج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من لم يحج بدون مرض حاد او سلطان جائر فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ثم جاء ومن كفر. بقى اجن اللي ما يحجش يبقى دخل في مين؟ في الكفر. ايجي وقت العلماء بقى اللي ما يحجش يبقى دخل في الكفر. ده تغليظ فظيع قوي. أم قال لك ليه؟ لأن الكفر عندهم نوعين: كفر بالله أو كفر بنعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أو هو الكفر إن كانت على اليهود يموت يهوديا أو نصرانيا. نقول له خد بالك أن فيه قضيتين معانا، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى. لله على الناس حج البيت دي مسألة تكليفية من الله، فهل تعارضون في هذا التكليف أو تؤمنون بالتكليف ولكنكم لا تنفذونه؟ يبقى مدام قال لله على الناس حج البيت يبقى دي قضية إيه؟ تكليفية إيمانية. أنت هتؤمن بها ولا ما تؤمنش؟ أمنت به. طيب بعد ذلك كما امنت باي حكم اتؤديه او لا تؤديه؟ ان اديت تصبح طائعا، وان لم تؤديه تصبح ايه عاصيا. تبقى دي الحكم ده من كفر يعني ايه. يبقى اذا من كفر في اعتقاد ان لله على الناس حج البيت، اللي يكفر بالقضيه دي يبقى هو ده اللي ايه اللي كافر صحيح. ولا انت تعملها كفران النعمه لان الله اعطاك استطاعه من زاد ومن راحلة ومن أمن طريق ومن قدرة على زاد يظل لمن تعوله إلى أن تعود؟ كان يصح أنك أنت تروح بيت ولا ما تروح إيه؟ ولذلك قال بعض العارفين لو أن أحدهم أخبر بأن له ميراثا بمكة لذهب إليه عبوا. لو أن يعني له ميراث في مكة وقالوا له ده أنت ليك ميراث في مكة كان عمل إيه؟ كان يروح له حبس يعني يهبل عشان إيه؟ عشان يروح له. يبقى إذن ولله على الناس حج البيت هي دي قضية إيمانية، فمن اعتقدها يبقى خلاص بريئة من الكفر، ومن خالفها يبقى في الإيه؟ في الكفر. وبعد ذلك لله على الناس حج البيت تعمله تبقى طائع، ما تعملوش تبقى ايه؟ تبقى عاصي. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. انظروا الى دقه الاداء القراني، كان قال ومن كفر فان الله غني عنه. طب ايه لزوم العالمين؟ العالمين اللي ما لازم ناخد بالنا من دي. ومن كفر فإن الله غني عنه. قال لا، إياك أن تفهم أن الذي لم يكفر آمن وأدى عمل من فعل الله، ربنا غالي عن اللي أدى واللي ما إيه؟ واللي ما أداش. إياك أن تظن أن من أدى قد صنع لله معروفا أو قدم لله يدا، فإن الله غني عن العالم عمن لم يفعل وعمن إيه؟ وعمن فعل. قل يا أهل الكتاب، حين تسمع قل دي أمر من الله لرسوله، ونحن قلنا أنك إذا كلفت إنسان أن يقول جملة لمن ترسله إليه أيأتي بالأمر قل ولا يؤدي الجملة؟ إذا قلت لولدك اذهب إلى عمك وقل له أبي سيأتيك غدا، ماذا يكون كلام الولد؟ يذهب الى عمه ويقول له ايه؟ ابي سيأتيك غدا. الله كان يكفي بقى قل يا محمد يا اهل الكتاب لما تكفرون، كان يكفي من رسول الله ان يقول ايه؟ يا اهل الكتاب لما تكفرون. ولكن الرسول مبلغ نفس الامر من الله، فكأنه قال ما تلقاه من الله. الذي تلقاه يا اهل الكتاب ولا قل يا اهل الكتاب؟ قل يا اهل الكتاب. ده يدل على ان الرسول حرفي اللي يسمعه ايه يقوله. بدليل ان في ايات كثيرة في القرآن ربنا فيها يقول يا اهل الكتاب من غير ان يقول قل، وايات يقول فيها ايه قل. ايه الفرق بين الاثنين؟ مرة يتلطف الحق مع خلقه فيجعلهم اهلا لخطابه فيقول يا اهل الكتاب، يبقى الخطاب من مين؟ من الله له. ومرة في إعناتهم يقول له قل، قل لهم يا محمد، لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يخاطبوا مني مباشرة، ما تساموش إلى أن إيه؟ أن يخاطبوا مني مباشرة. فإذا لقيت يا أهل الكتاب وقل يا أهل الكتاب فاعلم أن الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم مرة يتلطف معهم ويجعلهم أهلا لأن يخاطبهم، ومرة حين يجد منهم اللجاج ماذا يصنع؟ يوم يقول إيه للرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما تكون واحد زي كده وبعدين تقول اللي في راحك قل له إيه؟ قل له قل له اسكت. طب ما تقول له أنت اسكت حتى تعاليت أن تخاطبه وتقول له اسكت، تقوم تقول له اللي قاعد وياك قل للجدع ده يسكت، قل للجدع ده يسكت. فيبقى إذا قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم إحنا نعرف إذا كان أهل الكتاب يبقى أهل اللي هم اليهود والنصارى. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. إذا قالت يا أهل الكتاب، الكتاب اللي هو لليهود التوراة وللنصارى الإنجيل، دول بنقول عليهم يا أهل الكتاب. إحنا حد منا قال يا أهل القرآن ليه؟ خرب إيه؟ قال لك لأنه لما يقولون يا أهل الكتاب، الكتاب يطلق على كل مكتوب. والله شهيد على ما هي كلمة تقال منكم أم أن الله الذي أنزل يعلم ما في الكتاب ويعلم أما في الكتاب يدعو إلى الإيمان أم يدعو إلى الكفر؟ وما دام هو اللي نزل وهو اللي شاهد يبقى حكم منكم أن توقعوا أنفسكم بهذا الفخر. ليه؟ لأنكم كذبتم يعلمين. إن عميتم على أهل الأرض فلن تعموا على قاب السماء. والله شهيد على ما تعملون. طب كلمة تكفرون بآيات الله تكفرون بآيات الله تكفرونها كفرا أوليا أو كنتم قد آمنتم بها ثم إيه ثم كفرتم؟ نقول له إن كانت البشارات به صلى الله عليه وسلم اللي كانت مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل فقد آمنوا بها قبل أن يجيء سيدنا رسول الله، فلما جاء رسول الله بالفعل كفروا بها، وكانوا من قبل إيه يستفتحون به على الذين إيه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية. ليه؟ لأن لم تعد لهم السلطة الزمنية التي كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويسيرون بما يحقق لهم مصالحهم، وحيجي بقى دين ايه. ولذلك احنا قلنا ان قريش حينما امتنعت عن قول لا اله الا الله، امتناعها عن قول لا اله الا الله دليل على انها فهمت المراد من لا اله الا الله، فهمت المراد. لو كانت كلمة قال فقط كانوا قالوها ولا لا؟ انما ما قالوهاش ليه؟ لان لا اله الا الله لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ولا مكلف الا مين؟ الا الله. يبقوا فهموها ولا ما فهموهاش؟ يبقوا فهموها، ولو لم يكونوا فاهمين لها لكان من الممكن ان تكون كلمة وايه وتقال. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ هب أنكم خبتم في ذواتكم، أتحملون وزر ضلالكم أنتم ووزر إضلالكم للناس؟ طب يكفي أن تحملوا إيه؟ وزر ضلالكم، أتحملون أيضا وزر إضلالكم للناس؟ مش ليحملوا أوزارهم وإيه؟ وأوزارا مع إيه؟ مع أوزار، مع أن بقول لا تزر وازرة وزر إيه؟ يقول له لا في ناحية واحدة، إنما ده وزر الضلال وديك وزر الإضلال، عملية ثانية ولا لا؟ يبقى عملية عملية ثانية. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ ماذا تريدون من الدين الذي يربط العبد بربه؟ إنكم لا تريدونه دينا قيما، إنكم تريدونه دينا معوجا، والمعوج عن الاستقامة ده يبقى معوج لغرض ولا لا؟ لأن المعوج يطول عليك المسافة. الذي يسير في طريق مستقيم، ما الذي يدعوه إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه أمد السبيل؟ ليه؟ إن كان عايز الغاية على طول كان يحب الطريق الإيه؟ كان يحب الطريق الخالص. إما الحود التحودة دي ليه؟ وطولها على نفسه ليه؟ مش طولها وقد لا يصل إلى الغاية، قد لا يصل الى الغاية. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها ايه؟ عوجا؟ ساعة تسمع عوجي فيه عوج، يعني عوج بفتح العين وايه وعوج. العوج ده للشيء اللي هو له قيام كالحائط مثلا او الرمح اللي له يعني طول كده. واما العوج يبقى في المعاني والقيم، العوج في المعاني والايه والقيم. تبغونها ايه؟ عوجا وانتم شهداء. انتم شهداء ان ده كلام حق، ان ده كلام صدق، ان ده كلام انتم كنتم بتقولوه بتنتظروه. انتم كنتم تستفتحون على الذين اشركوا من اهل مكة وتقولون سيأتي نبي نتبعه ثم نقتلكم به قتل عاد وإرم. يبقى انتم ايه؟ انتم شهود على صدق هذا الايه، على صدق هذا الرسول. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ هم ضلوا واحتملوا ان يضلوا غيرهم، ويليت المسألة عن جهل لدى هم ايه. بلغت المسألة منكم مبلغ ان كنت شهود، ومعنى الشهود على مثلها يعني شيء تشهده مش شيء سمعته. وما الله بغافل عما تعملون، يعني ما دامت المسألة بهذا الوضوح يبقى ما الذي يجعلكم لا تلتزمون طريق الحق وانتم شهود؟ يبقى لازم جت عندكم شبهة ان ربنا يمكن تفوتوا الحكاية دي. فقال لهم لا، وما الله بغافل عما ايه، وما الله بغافل عما تعملون. يا ايها الذين امنوا، معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى مهد للفئة المؤمنة، أن الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ بالهم طالما أنتم على الجادة وطالما أنتم مستقيمون، ولن يهدأ لهم بال إلا أن يشككوكم في هذا الدين وأن يبغوها عوجا وأن يكفروكم بعد أنكم أسلمتم. يبقى دي القضية، فانتبه إلى الذين آمنوا، هؤلاء فرغ منهم، ضلوا وأضلوا وهم يشهدون على هذا ويعلمون أن الله غير واقف عما يعلمون. يبقى بقي الطائفة المؤمنة، ما موقف الطائفة المؤمنة؟ يا أيها الذين آمنوا، لأن تصدون عن سبيل الله يبقى فيه من يصد وفيه مفضود، هيصد عن سبيل الله من آمن، مش يبقى فيه واحد يصد وفيه ايه مصدود، هو مين؟ من آمن، مش تصده يعني تمنعه أن يؤمن، لا، ده انت ترجعه عن الإيمان الذي آمن به. تصدون عن سبيل الله من ايه؟ من آمن، تبغونها يعني. فملتفت إلى الطائفة التي تلتزم التكليف من الله، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. شوف الدقة الأدائية في فريقا من الذين أوتوا الكتاب، تأريخ بنزاهة، تأريخ بصدق، تأريخ بحق، تأريخ بدون تحامل، كأنه بقول فيه فريق من الذين أوتوا الكتاب حيبقوا كويسين وياكم، وحتشوفوهم كده إيه يجيئون إليكم إرسالا مع الإسلام، كل يوم هتلاقوا واحد إيه. فإذا ما بيتكلمش عن كل الذين أوتوا الكتاب، لأنه لو تكلم عن جميع الذين أوتوا الكتاب وبين الذين أوتوا الكتاب قوم يراودون أنفسهم أن يؤمنوا، يبقى اللي بيراود نفسه يؤمن حينما يجد نفسه داخلا في زمرة هؤلاء، ماذا يقول عن الرسول وعن رب الرسول؟ يقول إيه ده بقى، مش عارف إن أنا يعني بشاور نفسي إن أنا أؤمن، ده عندي فكرة الإيمان أيوه بدي أعلن إيه، يبقى أنا داخل إيه؟ فيقول إيه؟ إن تطيعوا إيه؟ فريق. يبقى بيقرخ بيحمل حقيقة ولا لا؟ بيحمل. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ استعظام وتعجب أن يكون منهم كفر، ليه الاستعجاب؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ان تطيعوا فريقا، قال لك دي لها قصة، يعني في الواقع ان حصل كده. كان اليهود في المدينة لهم السلطة الاقتصادية، انهم بتوع المال، كل اللي عايز مال منهم يروح ياخد منهم مال بالربا ومال، وكان عندهم تفوق او التميز العلمي، لان اللي في مكة اميين لا يعرفون كتابا وهؤلاء يعلمون الكتاب، فهذا تميز اخر. التميز الثالث انهم كانوا اهل خبره بالحرب والقلاع والحصون ففي ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء: زعامه اقتصاديه، تفوق علمي لانهم اهل كتاب، تفوق عسكري. فلما جاء الاسلام ايه اللي حدث بقى؟ قال لك الحكايه اللي كانوا بيتاجروا بها بين الاوس والخزرج ويؤرسون العداوات ويؤججوا البغضاء ويثيروا الفتن عشان يتمهم في حروب، لان هم كانوا بيصنعوا اسلحه وبيمدوا ده بكذا وبيمدوا، يبقى هم بشغلتهم. فلما جاء الاسلام وحد الايه؟ وحد الاوس والخزرج. وجاء الاسلام جاء بدين وبكتاب مهيمن على الكتب، المنزله العلميه اللي ايه؟ يبقى راح. يبقى المنزله الاقتصاديه ايه؟ ضاع، والمنزله العلميه ضاع، والمنزله الحربيه ايه؟ قال لك برضه ضاع، لانهم شافوا شويه قله من المؤمنين عملوا ايه في الكفار ومربطوهم الدنيا في ايه؟ في بيت الله. تبقى المسألة ايه؟ المسألة انتهت منهم. يبقى كان ولا بد ان يعملوا ايه؟ ان يعيدوا الامر الى ما كان عليه قبل ان يجيء الاسلام. طب وكيف يأتون بذلك؟ قال لك نؤرس ما بين الاوس والخزرج من العداوات، نهجه، نشعله، نؤججه. فواحد اسمه شاك بن قيس مر فوجد الأوس والخزرج في اجتماع وبينهما انسجام الإيمان وحلاوات المودة وابتسامات الصفاء، فغاظ ذلك مين؟ شاس بن قيس. فقال والله لا بد أن نعيدها جزعة، لأنه لا استقرار لنا ما داموا قد اجتمعوا. فأرسل فتى من اليهود وجلس بينهم،

وقد لا يكون الرسول ايه موجودا. ولذلك انت اذا نظرت الى الكافرين تجد عقولهم خايبة. نصروا الاسلام بمواقفهم الحمقاء. يعني مثلا لما كانوا يقولوا لهم سيأتي نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، ثم قالوا كده اليهود. طيب ايه اللي حصل ساعة ما مع الجماعة الانصار سمعوا من فيه دين جه بمكة؟ قالوا اسمعوا يا قوم، انه الدين الذي بشرتكم به يهود، فقبل ان يسبقوا اليه هيا بنا نسبق نحن اليه. يبقى هم اللي خلوهم يروحوا ولا لا؟ هم اللي خلوهم ايه يروحوا. يبقى هكذا يستغل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر في تثبيت ايمان المؤمن. ايمان المؤمن. وكيف تكفرون؟ ساعات تسمع كيف تكفرون، يبقى ده امر ايه؟ امر عجيب. قول لي ازاي تكفر وانت ورسول الله بينكم ويتلى عليكم كلام الله؟ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، معنى الاعتصام التمسك، ولا يتاتى الا في علو. يعني يقال اعتصمت بالعبد ليه؟ لان للانسان ثقل ذاتي، هذا الثقل الذاتي وان لم يدفعه سواه يقع بالانسان، وده ما ينشاش الا اذا كان الانسان في الجو كده وماسك ايه حد، ما فيش حد بيزقه لتحت، هو نفسه هيعتصم. يوم لما يعتصم بالحبل ويمسك بيه يبقى يمنع نفسه ايه من الهوي. والى لقاء اخر ان شاء الله.